السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأولا نعتذر عن الحضور الأسبوع الماضي، كنا في سفر، الصلاة على الشيخ عبد الرزاق ديار رحمه الله. ونذكركم بأننا قد أنهينا الباب الأول والباب الثاني من هذا الكتاب، كتاب التوحيد. هذا فضل من الله عز وجل. سوف نبدأ اليوم في الباب الثالث، وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وأود من الإخوة أثناء الشرح، لو أن أحد أشكل عليه شيء وراد أن يسأل، لا مانع من المناقشة حتى نستفيد جميعا. هذا الباب باب عظيم، وهو تحقيق التوحيد. وتحقيق التوحيد أيها الإخوة يكون حتى يكون الإنسان محققا للتوحيد. بماذا يحقق التوحيد؟ تحقيق التوحيد تخليصه من شوائب الشرك، هذا واحد، والبدع هذا اثنين، والمعاصي ثلاثة. فمن سلم من هذه الثلاثة أصبح محققا للتوحيد، وأخذ الجزاء المترتب على هذا التحقيق، وهو دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، بأن يحقق التوحيد بأن يخلصه من الشرك والبدعة والمعصية. طيب، لماذا الثلاث هذه؟ لأن الشرك الأكبر ينافي التوحيد الكلي، هذا الأكبر ينقضه ويهدمه وينسفه. أما الشرك الأصغر فهو ينافي كمال التوحيد الواجب. وأما البدع والمعاصي فهي تقدح بالتوحيد وتنقص ثوابه طيب، أيضا أيها الإخوة، تحقيق التوحيد وتخليصها من الشرك لا يكون إلا بأمور ثلاثة. حتى يكون الإنسان محقق للتوحيد ومخلصا له من الشرك والبدع والمعاصي لا بد من أمور ثلاثة، افهموها. الأمر الأول العلم، يكون عندك علم التوحيد، بمعنى التوحيد لا إله إلا الله، بمعنى لا إله إلا الله. العلم الشرعي، العلم النافع الذي يترتب عليه العلم العمل الصالح، العلم. الثاني الاعتقاد، أن تعتقد اعتقادا صحيحا سليما، ليس فيه قدح ولا خلل، ليس اعتقادا فاسدا. الأمر الثالث الانقياد، أن تنقاد للتوحيد ظاهرا وباطنا. فإذا حصل هذا وحقق التوحيد فإن الجنة مضمونة له بغير حساب. فضل عظيم يا أخواني، فضل عظيم. طيب، الأمر الآخر في نفس الموضوع، من حقق التوحيد يعني أنه لم يشرك بالله شيئا شيئا، أي شيء، يكون دائما موحد لله في جميع أعماله التي يتقرب بها الله عز وجل، ولم يكن عنده شيئا من المعاصي كما سمعته. هذا تحقيق التوحيد، ومن بلغ هذه المرتبة دخل الجنة بلا حساب. أما من كان في المرتبة التي قبلها، يعني أقل منها، وهو الموحد الذي عنده ذنوب، موحد لكن عنده ذنوب، في المرتبة الثانية، يعني أقل من الأولى، فهذا قد يغفر له وقد يعذب بالنار، لا نجزم له بالمغفرة ولا بالعذاب، لكنه في خطر لأن عنده ذنوبه موحد، وإن عذب فإنه قد يخرج من النار بإذن الله عز وجل بفضل توحيده الذي معه. لأن الموحدين على ثلاث طبقات، اسمعوها الآن وفهموها، أهل التوحيد على ثلاث طبقات، وقد ذكروا في القرآن هذه الطبقات، ذكرت في القرآن، قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب، في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. إذن هذه الطبقات الثلاث أورثوا الكتاب وهم أيضا مصطفين حتى لو عندهم بعض التقصير. الأول ظالم لنفسه، الثاني مقتصد، الثالث سابق بالخيرات، ثم قال بعدها: ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. وكلهم يدخلونها. لابد نعرف الطبقات هذه الثلاث شيء. الطبقة الأولى الذين سلموا من الشرك وقد لا يسلمون من الذنوب، ما عندهم شرك لكن عندهم ذنوب، يعني إخواني ذنب الشرك ليس كذنب المعصية، إن الشرك لظلم عظيم، وذنب الشرك ما يغفر والمعصية تغفر، إذا طبعا إذا مات الإنسان بدون توبة، وإلا إذا تاب من الشرك تاب الله عليه. إذن الطبقة الأولى الذين سلموا من الشرك وقد لا يسلمون من الذنوب التي هي دون الشرك، وهم الظالمون لأنفسهم ومنهم ظالم لنفسه، وهم معرضون للوعيد، يعني معرضون للوعيد العقاب. الطبقة الثانية هم المقتصدون. المقتصدون يا إخواني هم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، ما زادوا على الواجب ولا تركوا المكروهات، هذا المقتصدون، وهذه أرفع من الطبقة التي قبلها، وكلهم من أهل الجنة بإذن الله. قال تعالى: الطبقة الثالثة وهم السابقون بالخيرات. هؤلاء عاد رقم واحد، فهم فعلوا الواجبات والمستحبات والمندوبات وتركوا المحرمات ووسائلها وطرقها والمكروهات، خلاص في القمة، ومنهم سابق بالخيرات ذلك هو الفضل الكبير. إذن هؤلاء الثلاث موحدون لكن بعضهم أفضل من بعض، فمن كان من الطبقة التي هي سابقة بالخيرات دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذا معنى هذا الباب، وهو من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قال الآية، بدأ بالآية التي في سورة النحل، قال جل وعلا وقوله، قال المؤلف وقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فضل عظيم، وصف لخليله بصفات عظيمة تدل على كمال توحيده وكمال إيمانه، ومن ذلك أنه من الصفات هذه أنه أمة، يعني داعي للخير وحده في وقته، ما في أحد يدعو غيره، وصابرا عليه كما فسرها العلماء، فيدعو إلى الحق ويستقيم عليه وحده عند فساد الناس، وهذان الأمران مجتمعان بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه على الحق ليس عليه غيره، ومن ذلك ومع ذلك يدعو إليه وحده. الصفة الثانية قانتا لله، أي مطيعا لله مستمرا على الخير، فمن معاني القنوت دوام الطاعة، وقنوته كان الله وحده فلم يكن يعبد الله في ذلك الوقت غيره عليه السلام. وقد سبق أن بينا معنى الأمة في الدروس الماضية، تطلق على معاني عدة. أيضا ومن معنى الأمة القدوة، فهو إمام للناس، كما قال جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فضل عظيم عليه السلام، يعني قدوة للخير إلى أن تقوم الساعة. الصفة الثانية كما سمعتم قانتا لله والقنوت، في اللغة معناها الثبوت والدوام، أي مداوما وثابتا على طاعة الله عز وجل، ما يتزحزح. ويطلق القنوت أيضا على طول القيام في الصلاة، كل ما تطيل القيام في الصلاة سواء نافل أو فرض فهذا يسمى قنوت. قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإبراهيم كان مداوما على طاعة الله ثابتا عليها، بخلاف الذي يجتهد يا اخواني يوم او شهر او سنة ثم بعد ذلك يتراجع ينتكس، بعدما بدأ بالخير وعرف الخير لكنه مع الأسف لم يكمل. فالمطلوب من الإنسان أن يثبت على الخير بعرفة، بمعنى أن يلازم عمل الخير دائما حتى يموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ولا يتخلى عنه طرفة عين ولو كان قليلا، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. الصلة الثانية من الصفات العظيمة الحميدة لإبراهيم أنه حنيفا، قانتا لله حنيفا. ما معنى حنيفا؟ الحنيف من الحنف، وهو باللغة الميل، والمراد به هنا الإقبال على الله، وأنه معرض عن الناس مقبل على ربه جل وعلا، يطلب الخير من الله وحده تعلقا بالله جل وعلا. الصفة الرابعة: ولم يكن من المشركين، وهذا محل الشاهد من البعض، ومعناه أنه تبرأ من المشركين براءة تامة، قطع ما بينه وبين المشركين من المودة من أجل الله سبحانه وتعالى، لأنهم أعداء لله، والمؤمن لا يحب أعداء الله. الكافر الآن، الكافر إخواني، الذي يجعل مع الله إلها آخر، هل هذا يحب؟ الذي يكذب بمحمد يقول محمد كذاب ما هو برسول، هل هذا يحب؟ الذي يقول القرآن هذا هو كلام الله، هل هذا يحب؟ الله أكبر. مع الأسف كثير من الناس الآن يجد في قلبه تعظيما وتقليدا وفخرا بالكفرة. الشباب الآن، شباب الرياضة والكرة، لما يفتخر باللاعب الفلاني واللاعب الفلاني، هذا الفخر وهذا التقليد لا يأتي إلا من محبة في القلب، وهذا خطأ، خطأ عظيم. كافر يبغض ربك ويبغض رسولك ويتهم محمدا بالكذب وتحبه وتقلده، لا يا أخي، انت بالنفس، هذا خلل التوحيد خلل العقيدة. فهذه الأربع صفات لإبراهيم الخليل أنه كان أمة، يعني قدوة بالخير. الثانية: كان قانتا لله ثابتا على دينه، على طاعته مخلصا لله عز وجل. الصفة الثالثة: أنه كان حنيفا مقبلا على الله عز وجل معرضا عما سواه. الصفة الرابعة: أنه لم يكن من المشركين، أي بريء منهم ومن دينهم. هذه إخواني، بهذه الصفات العظيمة يكون العبد محققا للتوحيد، وأعظمها البراءة من المشركين، فمن تبرأ من المشركين فهو ممن حقق التوحيد ولو كانوا أقرب الناس إليه. فإن إبراهيم تبرأ حتى من أجله، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إلى أن انتهت المحاورة بقوله: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ترك المشركين وعوض الله بإسحاق ويعقوب ذرية وجعلهم أنبياء. هذا إخواني أمر لابد نهتم به. هذه الآية الأولى، والآية الثانية لأنها قصيرة سوف نأخذها هذه الليلة حتى نكملها الآيات ثم نبدأ بعدها في الحديث. الآية الثانية وهي قوله جل وعلا والذين هم بربهم لا يشركون، هذا أيضا مدحا لأهل التوحيد، والذين هم بربهم لا يشركون، وهذا من صفات أهل التوحيد والإيمان أنهم كانوا موحدين لله مخلصين له خالصين من الشرك مع عبادتهم وخوفهم لله، وهذا من كمال التوحيد، يعني يخافون من الشرك ويتركون الشرك وأيضا يعبدون الله، لأن لا بد يا إخواني من العبادة. لو الإنسان ترك الشرك أو أبعد عن الشرك وهو لا يعبد الله ما يعتبر موحد ولا عبدا لله عز وجل. إذن والذين هم بربهم لا يشركون، وهذه الآية قد سبقها آية في سورة المؤمنون وهي قوله جل وعلا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، لكن المؤلف رحمه الله ذكر الشاهد من الباب وهي قوله من الباب وهي قوله والذين هم بربهم لا يشركون. أما قوله من خشية ربهم مشفقون، من خشية ربهم أي من خوفهم من الله عز وجل، والخشية هي الخوف من الله بعلم، هي الخوف بعلم. وقوله مشفقون أي خائفون من عذابه إن خالفوا، يعني إن خالفوا أمره فهم يخافون مشفقون من عذاب الله عز وجل. وقوله لا يشركون يراد به الشرك بالمعنى الأعم، الشرك كله، إذ أن تحقيق التوحيد لا يكون إلا باجتناب الشرك بالمعنى الأعم كله الصغير والكبير. ولكن ليس معنى هذا ألا تقع منهم المعاصي، لأن كل ابن آدم خطاء وليس بمعصوم، ولكن إذا عصوا فإنهم يتوبون ولا يستمرون عليها، كما قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فمن حقق التوحيد يعني بهذا المعنى فإنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. طيب، هذه الصفات العظيمة التي ذكرت في سورة المؤمنون وهي قوله جل وعلا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه الصفات العظيمة هي تحقيق التوحيد من جميع الشواهد، هذا مجملها وإليه تفصيلها. أما الصفة الأولى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الخشية هي من أعمال القلب وهي الوجل من الله عز وجل والخوف من عقابه، خشية منه سبحانه وتعالى أن يعاقب العاصي والمذنب على معصيته. ومن أعظم أنواع العبادة الخوف وهو عبادة قلبية، والخشية والرغبة والرهبة أيضا عبادة قلبية، عبادات قلبية، والرجاء عبادة قلبية، وكل هذه من أعمال القلوب. إلا أن الخوف لا يجوز أن يصل إلى حد القنوط ييأس الإنسان من رحمة الله، ما يجوز، بل يكون خوفا مقرونا برجاء، خوفا مقرونا برجاء بأن لا يأسون من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والرجاء أيضا إخواني لا يكون لله بخوف، لا يكون رجاء بدون خوف، لأن الرجاء بدون خوف أحماقة وأمن من مكر الله عز وجل. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يؤمنون بآيات الله عز وجل يعني يصدقون بها ويعملون بها. وآيات الله وش هي؟ لو قال أحد وش آيات الله؟ تقول القرآن. يؤمنون به بمعنى أنهم يصدقون أنه كلام الله عز وجل تكلم به وحيا ونزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل وبلغه للناس، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين يعني جبريل عليه الصلاة والسلام على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الصفة الثالثة والذين هم بربهم لا يشركون، هذا هو تحقيق التوحيد، لا يشركون أبدا شركا أصغر ولا شركا أكبر، يعني لا يقع منهم شرك أبدا. هؤلاء الذين حققوا التوحيد وسلموا من الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي وكل أنواع الشرك والبدع والمخالفات، والذين هم والذين يؤتون ما آتوا، وهذه آخر صفة في هذه الآيات، يؤتون ما آتوا من الطاعات، يعني يعملون الطاعات، وبعدما يعملون الطاعات قلوبهم وجلة، يعني خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، نفى عنهم الإعجاب بأعمالهم، يعمل عمل ولكن مع ذلك لا يعجب بعمله، فهم يعملون الأعمال الجليلة ويخافون من الله أن يردها عليهم، فهم يخافون أن ترد عليهم الأعمال بخلل وقع فيها، لأن الإنسان ليس معصوما، فهم جمعوا بين الطاعة والخوف. أما أهل التفريط وأهل التقصير وأهل التسويف وأهل الأمن فجمعوا بين الكسل وبين الأمن مخير الله، يعمل بكسل ويترك له ويقول الحمد لله الله غفور رحيم، الحمد لله أنا مسلم أنا موحد أنا أحسن من غيري بتوب، يكسل ويترك الطاعات ويقول الله غفور رحيم ويأمن مكر الله عز وجل، وهذا خطأ وخلل، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون. يقول جل وعلا في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، اسمع، فمن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة، ومن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. الإنسان يكون خايف وجل ويرجو كذلك. أما الفاسق والمنافق فهو آمن مكر الله، يعمل المعاصي كالجبال وكأنها ذباب وقع على أنفه وقلبه هكذا، والمؤمن يعمل المعاصي الصغيرة وكأنها عليه جبل حتى يتوب منها. أسأل الله العلي العظيم ينفعنا وياكم بهدي كتابه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا ويزيدنا علما وفقنا في الدين. هل هناك شيء، هل هناك سؤال، هل هناك مناقشة عند أحد؟ بارك الله فيكم جميعا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.